لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده عن رجل من قيس يقال له ابن المنتفق قال: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلي لي، فأتيت مكة أطلبه، يعني في حجة الوداع، فأتيت مكة أطلبه فقيل لي هو بمنى، فأتيت منى فقيل لي هو بعرفات، فأتيت عرفات فانتهيت إليه فزاحمت عليه فقيل لي إليك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الرجل أرب ما له، يعني له حاجة ما جاء لأجلها، أرب ما له. قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليه حتى تساوت أعناق راحلتينا، فقلت: يا رسول الله، ثنتان أسألك عنهما، ما الذي ينجيني من النار ويدخلني الجنة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم نكث رأسه إلى الأرض، ثم واجه الرجل بوجهه وقال: لئن كنت أوجزت المسألة فقد أعظمت وأعرضت، فاعقل عني إذن، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فدع الناس منه. هذا الرجل الموفق المبارك الذي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراه ولو مرة في حياته، يسأله هذا السؤال العظيم الذي يمثل غاية المؤمن من وراء حياته: ما الذي ينجيني من النار والذي يدخلني الجنة؟ فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله حتى صوب نظره إلى السماء ونكس رأسه إلى الأرض، ثم ألقى وجهه إلى الرجل وقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأعرضت، يعني سألت عن عظيم، وإنه والله لعظيم، وما من غاية للمؤمن من حياته إلا هذا. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني ما لنا من مطلب من وراء دعواتنا وعبادتنا إلا هذا، أن ينجينا الله من النار وأن يدخلنا الجنة. فلما سأل هذا السؤال العظيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقل عني إذن. ثم دله على أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام، ولم يذكر الحج لأنهما كانا في الحج بالفعل. ثم دله على أصل آخر من أصول الإسلام، قاعدة ذهبية في معاملة الناس: من عمل بها أحسن إلى الناس ولا بد، ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فدع الناس منه، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فعلا وتركا، فما أحببته لنفسك فافعله بالناس، وما كرهته لنفسك فلا تفعله مع الناس، ولذلك ينبه أهل العلم على أن هذا الدين العظيم إنما يقوم على أصلين اثنين: التعظيم لأمر الله، والإحسان إلى عباد الله، أو عبادة الحق ورحمة الخلق. عبادة الله عز وجل ورحمة خلق الله عز وجل. فمن أدى هذين الأصلين فعبد الله وأحسن إلى عباد الله كان من أهل الجنة ولا بد. اعقل عني إذن: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته بهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فدع الناس منه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في أحاديث عدة، أصحها وأشهرها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها، نحن آخر الأمم، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم يكشفها الله عز وجل، ثم تجيء فتنة أخرى فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب، وهذا هو محل الشاهد في الحديث، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، أي موته ووفاته، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو الأصل الأول، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا هو الأصل الثاني. وقد جمع القرآن بينهما في آيات كثيرة، وفي بعضها النص على أن هذا هو سبيل الجنة، كقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى، أعطى أي للناس أحسن إليهم، واتقى ربه فأدى حق الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي الجنة، والعكس بالعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. فأهل الجنة سبيلهم يقوم على أداء حق الله بعبادته وحده لا شريك له، ثم الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. صلي لربك، هذا حق الله، ثم تنحر فتطعم البائس الفقير، وهذا حق الناس. قال الله عز وجل يوفون في وصف أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا الأصل الأول، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا هو الأصل الثاني. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا، أدوا حق الله عز وجل، والذين هم محسنون إلى الناس. فمن عبد الله وأحسن إلى خلق الله فهو في معية الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر حق الناس والعدوان ضده، والتقوى حق الله والإثم ضده، فتعاونوا على هذين ولا تعاونوا على هذين. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الأصل الأول. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل، التوحيد الخالص إفراده بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، هذه أصناف الناس. فأمر الله عز وجل بعبادته، ثم أمر بالإحسان إلى الناس على اختلاف طبقاتهم. فاحذر يا عبد الله أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج وتعتمر وتذكر الله عز وجل وتتلو كتابه، ثم بعد ذلك تسيء إلى الناس فتفسد ما صنعت، فتكون كالذي يبني بيد ويهدم بأخرى. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كان مصيره النار، فأين صلاته؟ أين زكاته؟ أين صيامه؟ كان من المفلسين والعياذ بالله، بنى بيد وهدم بالأخرى. روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل وتفعل غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار والعياذ بالله، لا خير فيها. فأين قيامها وأين صيامها وأين صدقتها وأين فعلها للطاعة؟ لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم ذكرت له امرأة أخرى: لا تصلي إلا المكتوبة ولا تتصدق إلا بأسوار من أقط، يعني قطع الجبن المجفف، شيء يسير أو حقير. فقال النبي: وغير أنها لا تؤذي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. على العكس من هذا ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس، كان يسلفهم، يقرضهم، يعاملهم بالبيع والشراء، ويبقى له في ذممهم أموال، غير أنه كان يداين الناس، فكان إذا أرسل رسوله لاقتضاء ماله قال له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما هلك، يعني لما مات هذا الرجل، قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا يا ربي، غير أني كنت أداين الناس، فكنت أقول لرسولي: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك، قد تجاوزت عنك، لم يعمل خيرا قط. ألا أدلكم على من تحرم النار غدا يوم القيامة؟ على كل هين لين قريب سهل. رجل آخر يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هو الآخر موصوف كما في سنن أبي داود أنه لم يعمل خيرا قط، غير أنه مر بطريق المسلمين فوجد غصن شوك فقال: أنحيه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فشكر الله له فغفر له. فأحسن إلى في عبادة الله، ثم أحسن إلى خلق الله، ثم انتظر بعد ذلك جنة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الإحسان إلى خلق الله لا يقتصر على الناس، بل يتعداه إلى كل ذات كبد رطبة من حيوان أو غيره. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي مقابل هذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغيا، أعاذنا الله وإياكم، بغيا من بغايا بني إسرائيل، ترى كلبا يحوم حول ركية ماء من شدة العطش، فتملأ موقها فتسقيه فيشكر الله عز وجل لها فيغفر لها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق أصابه العطش من شدة الحر، فرأى بئرا فنزل إليها فشرب، ثم صعد فإذا كلب يأكل السرى من شدة العطش، فقال: لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني. فخلع خفه ونزل البئر وملأه ماء وأمسكه في فيه، ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله عز وجل له وأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، أو إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة: في كل ذات كبد رطبة أجر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.